تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا ومن أظلم ممن افترى قال سلام

تكون له صاحبة